بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 56 ليوم الجمعة الموافق 8 جمادى الأولى 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الرهن. قال: هو توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. وشروط صحته 5: الأول كونه منجزا، الثاني كونه مع الدين أو بعده، الثالث كونه ممن يصح تصرفه، الرابع كون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه، الخامس كونه معلوما. إذا سبقت الإشارة في المجلس السابق إلى أن العقود، عقود المعاوضات، تنقسم إلى أقسام. منها ما يكون عقود معاوضات بمعنى تعطي وتأخذ في المقابل كالبيع، ومنه السلم، ومنه ما يسمى عقود إرفاق أي إحسان، وذلك كما مر معنا كالقرض وكالصدقة وكالهبة وما شابه ذلك. هنا هذا ما يسمى بعقود التوثيقات، ومناسبتها للباب السابق مناسبة واضحة بينة. فالإنسان إذا أقرض أخاه مالا فاستقرضه هذا 10,000 100,000 أقل أو أكثر لحاجة، فهو عند ذلك يريد أن يستوثق لهذا الدين الذي أعطاه إياه، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رهن يكون معه وبين يده، حتى إذا ما أتى الأجل وحل الأجل الموعود والمحدد بينهما، فإن لم يأتي بهذا الدين ولم يسدد ما عليه من حقوق، عند ذلك يكون هذا الدين يؤخذ منه أو يؤخذ من بعضه هذا الدين أو هذا الحق. عرفه فقال بأنه توثقة دين بعين يمكن أخذه. هو يعرف هذا الرهن من جهة اللغة بأنه الحبس أو بأنه الثبات، ولذلك الآن لعلكم تسمعون أحيانا في الأخبار حتى يقال بأنه ماذا؟ رهن الإقامة الجبرية، يعني محبوس في مكانه. فالراهن والرهن معنى أنه محبوس، ومعنى ذلك أن هذا المال يحبس عند ماذا؟ عند المرتهن، بمعنى المقترض يرهن مالا، هذا المال يكون محبوسا مرتهنا عند المرتهن، فيحبسه إلى أن يقوم ذلك بسداد ما عليه. فهذا هو من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح جاء تعريفه بأنه توثقة ماذا؟ دين بعين، بمعنى أقرضه أو كان ثمن شراء وما شابه ذلك، بمعنى استقرض إنسان من إنسان مالا 10,000 100,000 قل أو أكثر، أو اشترى بثمن مؤجل، اشترى بثمن مؤجل، دفع له السلعة وقال سأتيك بسداد ثمنها بعد سنة بعد 6 أشهر في نهاية الشهر وما شابه ذلك، إذن أصبح ماذا؟ هذا دينا. هنا قال هذا التوثق لهذا الدين، يعني هذا الإنسان عليه دين، فالمقرض البائع بالدين ماذا؟ يستوثق بعين، فيعطيه في مقابل ذلك ماذا؟ عينا. هذه العين من شرطها كما قال يمكن أخذه، أي أخذ هذا الدين من هذه العين، أو بعضه، أي بعض هذا الدين من هذه العين أو من ثمنها، بمعنى كما قلت إذا أقرضه استقرض إنسان من إنسان أو اشترى بثمن آجل، فعند ذلك صاحب الحق صاحب المال يريد أن يتوثق لدينه أو لبيعه، فيقول اعطني وثيقة، اعطني رهنا، اعطني عينا أجعلها رهنا أحتفظ بها، فإذا سددت ما عليك وأديت الحق الذي عليك في أجله رجعت لك هذه العين، فتكون هذه العين توثيقة، بمعنى يثق الإنسان بماله، بقرضه، بسلعته التي باعها مؤجلة. كان يشتري طالب مثلا الآن في معرض الكتاب، يأتي كتاب وعليه نفاد ويريد أن يشتري هذا الكتاب وما معه من مال انتهى، ويقول لصاحبه أنا اشتريت هذا الكتاب لكن ليس عندي مال، فيقول إذن اجعل ماذا؟ رهنا، فيجعل قلما، يجعل ساعة، يجعل ما شابه ذلك إلى أن آتي بهذا المال غدا بعد غد بعد أسبوع. والآن لا شك أن في المعاملات التجارية يحصل، خاصة قبل أن تحول المرتبات إلى البنوك ونحوها، كان الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة إذا أن يقترض من بنك ونحوه فيقول ماذا؟ ائتي برهن يرهن، وأحيانا سيأتي ائتي بكفيل، فهنا شاهدنا أنه يأتي برهن. فأحيانا قد يستخرج الإنسان من بنك أو نحوه أو من تاجر فيطلب ماذا؟ رهنا. إذا كان المال كبيرا يطلب عقارا، يرهن منزلك، أرضك الزراعية وما شابه ذلك ونحو من هذا. إذن هذا يكون الرهن، يكون بيد المرتهن أي صاحب الحق. هذا الرهن يكون كما يقال إما أن يؤخذ الدين كله منه مباشرة، بمعنى يجعل عنده صرة من المال لكن ليس هذا ثمنا يأخذه منه، أو عند ذلك قد يحتاج إلى بيعه فيؤخذ شيء من ثمنه، قد يكون هذا يستغرق المال كله وقد يستغرق بعضه، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يتوثق قد يأخذ عقارا لعله قيمته 500,000 وهو الذي أقرضه فقط 100,000. إذن على كل حال يكون إذا احتاج الأمر إلى بيعه فإنه سيحتاج بعد ذلك إلى جزء من هذا الثمن ليسد أو ليأخذ حقه، أي هذا المقرض أو هذا المرتهن. هذا الوفاء وهذا الأخذ وهذا البيع متى؟ قال إن تعذر الوفاء من غيرها، بمعنى أنها هذه تباع، هذه المرتهن بمعنى أن لم يحقق الوفاء، صاحب القرض صاحب الشراء لم يحقق الوفاء بغيرها أي بغير هذه الدين المرتهنة، فعند ذلك إن لم يوفي، بمعنى الحق أتى الأجل وأتى وقت السداد ولم يوفي لم يسدد ما عليه، عند ذلك يكون الوفاء منها، لكن إن حصل الوفاء من غيرها رجعت وأرجعت إلى صاحبها. ما الذي يستحق أن يكون رهنا وأن يرهن في هذا الباب؟ قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه، أصبح هذه قاعدة عامة، الذي يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لأن الغرض كما قلنا من هذا الرهن ما هو؟ أنه إذا حل الأجل والموعد السداد ولم يقم المشتري أو المدين بسداد ما عليه عند ذلك يباع هذا الرهن. فإذا كان هذا المال المودع والمرهون لا يصح بيعه فعند ذلك لا فائدة فيه ولا فائدة في رهنه، يعني كما لا يخفى ما سبقت الإشارة إليه، يعني لو كان وضع خمرا بنانا من خمر أو قوارير من خمر أو خنازير أو ما شابه ذلك أو آلات معازف أو نحوها، هذه كلها لا تسمى مالا ولا يجوز بيعها عند ذلك، فعند ذلك لا يصح. أو يقول هذا ولدي رهنا عندك، يعني نوع من التوثيقة، هذا ولدي عندك أنا سأذهب وآتي بالمال، هذا في الواقع لا يكون رهنا لأنه لا يمكن بيعه، إذن لابد أن يكون هذا الشيء يجوز بيعه عند التأخر أو عند عدم السداد. لما ذكر هذه القاعدة في بيان هذا الرهن أراد أن يبين شروطه، ما الذي يشترط في هذا الرهن؟ قال يشترط لصحته، بمعنى لابد أن تتوفر هذه الشروط كلها، وهي شروط خمسة لصحة هذا الرهن. أولا كونه منجزا، ومعنى ذلك أنه ليس معلقا وليس في أمر مستقبل سيأتي، يعني إذا اشترى أو اقترض أو ما شابه ذلك فقال صاحب الحق المرتهن ارهن لي سيارتك دارك بيتك ساعتك قلمك، فلا يقول عند ذلك سأرهن بعد أسبوع أو إن جاء آخر الشهر أو إن جاء فلان أو ما شابه ذلك، علقه أو جعله بأمر مستقبلا، وإنما لابد أن يكون، حتى يكون هذا الرهن صحيحا ولازما، أن يكون منجزا، بمعنى ضع هذه السيارة الآن ويعطيه مفاتيحها وما شابه ذلك، أو هذه الأرض فينقل ملكيتها أو يجعل عليها ما يسمى بالرهن عليها، أو عند ذلك يضع ساعة قلما وما شابه ذلك. إذن لابد أن يكون منجزا بمعنى أن يعطيه وأن يستلمه في الحال، لا أن يكون أمرا مستقبلا وإلا لم يكن لازما. الثاني من هذه الشروط قال كونه مع الدين أو بعده، بمعنى إذا استحق هذا الصاحب المرتهن استحق على إما المشتري أو المقترض هذا الدين، الدين كما قلنا إما أن يكون لثمن مؤجل وإما أن يكون الاقتراض، فهذا لا يقول هذا رهن إذا اقترضت منك أو إذا اشتريت منك بثمن آجل فهذا يكون رهن، أي لأمر مستقبل، فهذا لا يصح، لأنه يكون ماذا؟ يكون قبل وجود سببه. يعني كمن يريد أن يتصدق فيقول أنا أتصدق لعشرة مساكين أطعم عشرة مساكين إن حلفت ثم حنثت فهذه كفارة، هذا ما يصح لأنه لم يتحقق الحلف ولم يحصل الحنث عند ذلك، فعند هذا حصول الشيء قبل سببه وفعل الشيء قبل حصول سببه لا يصح. فهنا كذلك لا يصح أن يقول هذا رهنا لما سأشتريه منك بثمن مؤجل، أو هذا رهن لما سأقترضه منك بعد سنة أو بعد 3 أشهر، إما أن يكون هذا مع الدين أي في أثنائه اعطني 100,000 فقال هذا اعطني سيارتك ارهن أرضك هاتك ما يقال مجوهرات ونحوها بما يقارب هذا الثمن ونحو من ذلك، إذن فهذا مع الدين أو بعده، بمعنى اتفق على ثمن كما قلنا مؤجل أو على اقتراض وما شابه ذلك، فقال إذن تأتيني، وبينهما نوع من الثقة لأنه كلما عظمت الثقة يمكن أن يؤجل ويمكن أن لا يأخذ، لكن لا شك أنه إذا خشي من ذلك وأراد أن يستوثق فإنه لا يدفع ولا يبيع، أي لا يقرض ولا يبيع إلا وقد أخذ قبض هذا الرهن بيده، لكن قد يكون فيه نوع من التوثيق فيقول تأتيني به غدا أو بعد أسبوع، تأتي بسيارتك، تأتي بطقم من الذهب عندك إلى آخره، واجعله عندي وثيقة. إذن إذا أتى به بعد ذلك فهذا يصح، بمعنى أن يكون مع الدين أو بعده لا بأس، لكن أن يكون قبله فهذا لا يصح. الثالث من هذه الشروط قال كونه ممن يصح تصرفه، بمعنى هذا الرهن أعطيك شيئا ترهنه وتكون رهنا، هذا لابد أن يكون من ماذا؟ ممن يصح هذا التصرف منه، والذي يصح التصرف منه ومن يصح منه ماذا؟ البيع. البيع في هذا الباب هو أن يكون ماذا؟ بالغا عاقلا رشيدا، وأيضا أن يكون هذا الذي يملكه يكون مأذونا له بالتصرف فيه، قد يكون مالكا له عينا وقد يكون ماذا؟ مأذونا له بالتصرف به، بمعنى أن يكون وكيل ولعله يحتاج إلى أن يعني يستثمر لمن تحت يده من كما قلنا الأيتام ونحوهم، أو ناظر وقف وما شابه ذلك، فهو أراد لمصلحة الوقف فهنا مأذون له فيجعل رهنا في مقابل ما سيستفيده هذا الوقف أو هذا اليتيم ونحو من ذلك. إذن لابد أن يكون هذا الذي يضع الرهن يكون مأذونا في تصرفه، فلو أتى غلام صغير وذهب إلى بقالة أو نحوها وما شابه ذلك واشترى ووضع ساعة أو قلما وقال هذا رهن حتى آتي بالمال، هذا في الواقع لا يكون ذلك مقبولا لأن تصرفه تصرف غير صحيح. الرابع من هذه الشروط قال كون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه، فهذا ملحق فيما سبقت الإشارة إليه، بمعنى أن يكون هذا مالكا لهذا الرهن أو مأذونا له فيه، كما قلنا بأن يكون وليا أو يكون وصيا أو أن يكون ناظر وقف وما شابه ذلك، إذن لابد أن يكون مالكا لهذا وأن يكون أيضا ممن يصح تصرفه أي ليس بالمجنون، وكما قلنا أن يكون بالغا عاقلا رشيدا في هذا الباب. خامس هذه الشروط كونه معلوما، بمعنى أن يكون هذا الرهن معلوما، لا بد أن يعرف كما يقال جنسه ويعرف وصفه ويعرف مقداره، لماذا؟ لأنه سيباع، لا يقول أنا سأرهن لك هذا الصندوق بما فيه وما لا يعرف ما فيه، لأنه لا بد هو هذا كما قلنا ماذا؟ توثقة للدين، يعني المرتهن لا بد أن يعلم ما هذا المال وما شابه ذلك حتى يكون ذلك توثقة لدينه، فلا بد أن يكون هذا الشيء المرهون أن يكون ماذا؟ معلوما لهما جميعا. نعم. قال وفقه الله ويلزم في حق الراهن بالقضم واستدامته في يد المرتهن شرط لزومه، وتصرف كل منهما بغير إذن الآخر باطل، وهو أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط، ولا ينفك منه شيء بوفاء بعض الدين. هنا ذكر بعض الأمور المتعلقة بهذا القرض، متى بهذا الرهن، متى يكون لازما؟ يعني قد يكون هذا الذي باع بالدين أو أقرض أو ما شابه ذلك يقول للمقترض أو للمشتري بالأجل وبالدين، قال ارهن لي سيارتك، أرضك، مصاغ زوجتك ونحو من ذلك، فقال ذلك سأرهنه، سآتي به غدا، سآتي به بعد أسبوع، هل يكون ذلك لازما بمجرد أن يكون ذلك بينهما في أثناء العقد، أو أنه لا يكون لازما على الراهن أن يرهن إلا بالقبض؟ بين ذلك بقوله ويلزم في حق الراهن الذي هو مشتري بالأجل الذي هو المقترض بماذا؟ بالقبض. فإذا قبضه وأقبضه للمرتهن أصبح لازما، وقبل ذلك مجرد الوعد وما شابه ذلك لا يكون ماذا؟ لازما. وهذا في الواقع يعطينا إشارة إلى أن ما يتعلق بالقبض يتفاوت بتفاوت العقود، فقد يكون القبض شرطا لصحة العقد، فإذا لم يتم التقابض في مجلس العقد لم يصح هذا العقد، وهذا في بيع ماذا؟ بيع الربويات، أبيع تمرا بتمر، أبيع تمرا بشعير وما شابه ذلك، يعني من جنسه أو لم يكن من جنسه لكنه مكيلا مشتركا معه في علة الربا كيلا أو وزنا، فهذا لا يصح البيع، أبيعك 10 أصواع من التمر 20 صاع من البر ونحو من ذلك، 10 أصع من التمر 10 أصع من البر، لا يصح هذا البيع إلا بالتقابض في مجلس العقد، دراهم بدنانير وما شابه ذلك. فهنا القبض في مجلس العقد شرط لصحة العقد. ونوع آخر من العقود يكون القبض شرط لماذا؟ شرط للزومه وليس شرطا لصحته، بمعنى يقول أرهن وما شابه ذلك لا يكون لازما إلا بالقبض، فإذا لم يقبضه لا يكون ماذا؟ لا يكون رهنا. مثله العقد السابق وهو عقد القرض، أقول سأقرضك 10,000 ائتني في آخر الشهر، كوني لم أقبضك المال، لم أقرضك، لم تستلم، فيكون هذا العقد ماذا؟ لا يكون لازما. إذن يكون لزومه بماذا؟ يكون لزومه بالقبض. هناك عقود يكون القبض فيها من شرط تمامها وما ينبني لها بعد ذلك، وهي سائر البيوع إذا لم تكن من شرطها التقابض، يعني بعتك، ولذلك قلنا سابقا ليس من شرط صحة البيع حصول ماذا؟ العوضين الذي هو الثمن والمثمن في مجلس العقد، فيجوز أن أدفع الثمن وتعطيني المثمن بعد ذلك، وعكس ذلك، أعطيك ماذا؟ أعطيك السلعة وتعطيني الثمن بعد ذلك. فإذا اشتريت منك الآن كتابا يصح العقد ولو لم تستلم المال مني مباشرة، وإنما أقول سأتيك بعد ماذا؟ بعد شهر، فأنت إذا رضيت بذلك وهو الثمن المؤجل صح البيع ولزم، لكنه بعد ذلك بالاستلام، يعني المال الذي سيكون لي بهذا المبلغ، أو أحيانا كما قلنا سابقا إذا كان المالين الربويين ليس علة الربا فيهما مشتركة، كما قلنا مكيل بموزون، يعني اشتريت منك 10 أصع من التمر بماذا؟ 10 كيلو مثلا من اللحم، على أن أعطيك هذا اللحمة بعد أسبوع أو من غد، ولكني قبضت ماذا؟ قبضت التمر، يصح هذا؟ نعم يصح، والتقابض ليس بشرط في صحة هذا البيع، بل البيع صحيح وتم وأنا أخذت التمر. هنا متى يكون هذا صحة وتمام البيع بالنسبة لاستلامك هذا اللحم؟ يكون باستلامك، يعني أصبح هذه 10 كيلو من اللحم في ذمتي ولا أبرأ منها، ويصبح تلفها، يعني لو عندي 10 كيلو في البيت ونحوها لو تلفت أو ما شابه ذلك لا أقول بأن هذه 10 كيلو قد ذهبت عليك أكلها هر ونحو من هذا، وإنما تصبح في ذمتي إلى حين التسليم. إذن التسليم هنا والاستلام يكون من تمام هذا العقد وليس شرطا لا لصحته ولا للزومه. إذن هنا ينبغي أن يعلم بأن القبض يتفاوت، فقد يكون شرطا للصحة وقد يكون شرطا للزوم وقد يكون شرطا للتمام وليس شرطا للصحة واللزوم. فهنا من شرط ماذا؟ من شرط اللزوم، بمعنى لا يكون لازما هذا الرهن إلا بقبضه. ومعنى ذلك أني مجرد الوعد أو مجرد اشتراطك لا يكون ملزما لي، يعني لا تقول لا أبيعك إلا أن تأتيني برهن وتأتيني بسيارتك، أقول نعم سأتيك بها غدا ثم أغرضتني، فأنا استلمت المال أو استلمت السلعة وكان الأجل بعد شهر وما شابه ذلك، لو لم آتيك فالبيع صحيح. لكن لا شك ما يتعلق بالأخلاق ونحوه الآن مسألة أخرى، نتحدث عما يتعلق بصحة البيع، لكن من جهة أنه ينبغي للإنسان أن يكون صادقا وأن يكون موفيا بوعده هذه مسألة أخرى، لكن من جهة اللزوم لا يكون ماذا؟ لا يكون هذا الرهن لازما. قال استدامته، أي استدامة هذا الرهن في يد المرتهن شرط لزومه، بمعنى قبضت السيارة أو الدابة أو البعير أو حتى 10 أصع من البر أو نحو من ذلك، هذه جعلناها رهنا عندك أو كما قلنا قلما أو ساعة. هنا قال ماذا؟ اشتراط استدامة يد المرتهن عليها، لأن المرتهن يقبضها عنده وتصبح رهنا عنده، إذا لم تأتي بسداد الدين الذي عليك في أجله استطعت بعد ذلك ماذا؟ أن آخذ حقي من هذا الرهن. فكونك بعد ذلك لم تدم يدك عليه أنت المرتهن عند ذلك يكون ليس بلازم، بمعنى لعلي استعرته منك طلبته منك فأعطيتني إياه، إذا رفعت يدك ورجع إلي بعد ذلك لي أن أعيده ولي ألا أعيده. إذن شرط اللزوم قال استدامته في يد المرتهن شرط للزومه، فإن رفع يده وأعاده إلى الراهن لأمر، بمعنى اقترضه استعاره كما يقال جاءتني حاجة أريد السيارة قليلا أريد الكتاب قليلا أريد الساعة ونحو من ذلك، فأخذه الراهن إليه، إذن هنا ارتفع ماذا؟ هذا اللزوم لا يكون لازما إلا إذا ظل في يده، ويشترط في ذلك استدامة يده عليه أي المرتهن. قال بعد ذلك بأن هذا الرهن الآن وهو في يدي المرتهن لحفظ حقه، هنا أصبح هذا الملك لهذه العين ليست تامة لهما جميعا، لذلك قال وتصرف كل منهما بغير إذن الآخر باطل، بمعنى الآن هذا الرهن ساعة قلما بعيرا وما شابه ذلك أصبح ماذا؟ للمرتهن شيء من الحق فيه. لماذا؟ لأنه لو تأخر ذلك في السداد استحق بيعه وأخذ حقه من هذه العين، إذن في هذه الأثناء أصبح ملك صاحب هذا البعير هذه الساعة ملكها ماذا؟ ملكه لها ناقص، لأنه تعلق بها حق المرتهن، فلا يجوز للراهن الذي هو مالكها وباضعها ليس له حق التصرف فيها، وليس كذلك للمرتهن ماذا؟ حق التصرف فيها، يعني صاحبها لا يقول أنا عندي بعير وضعته رهنا عند فلان إذن أنا أبيعك إياه ب1000 ريال مثلا، لماذا؟ لا يصح لهذا البيع، لأنه الآن كأنه بيع ما لا يملك، يعني وحتى وإن كان ملكا له لكن في الواقع أصبح متعلقا أو المرتهن له حق متعلق فيه، فلا يجوز له بيعه ولا يجوز له الحوالة فيه ولا يجوز حتى هبته وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن الآن الملك له ليس ثابتا لاحتمال أن يبيعه المرتهن في هذه الحال، وأيضا كذلك ملك المرتهن في الواقع ليس ثابتا له لأنه لم يعجز الآن ولم يحل الأجل، فلعله يوفيه من غيره فليس له أن يتصرف فيه، إذن ليس لكل واحد منهما أن يتصرف فيه إلا بإذن الآخر. فإن أذن المرتهن قال بأني بعت البعير أو سأبيع البعير فأذن له، فعند ذلك ماذا؟ له بيعه، وإذا باعه معنى ذلك سلمه، وعند ذلك يمكن أن يطالب الراهن بماذا؟ برهن بديل له، بمعنى يقول هذه السيارة هذا البعير وجدت له زبون وأريد أن أبيعه، فهنا المرتهن هو بالخيار، يمكن أن يعطيه إياه وينصرف، ويمكن أن يقول اجعل رهنا بدله، فإذا جعل محله شيئا آخر رهنا فله أن يعطيه إياه، إذا ليس له أي للراهن لمالكه ليس له أن يتصرف إلا بإذن ماذا؟ بإذن المرتهن، لأن له فيه حقا. فإذا تصرف أي تصرف بمعنى أوقفه، نقول هذا يعني أرضا ونحوها قال جعلتها وقفا مسجدا جعلتها مقبرة للمسلمين، نقول هذا غير صحيح، لماذا؟ لأن هذا الآن ليس ملكا لك، ويمكن أن يكون المرتهن يبيعها عند الحاجة. إذن أي تصرف للراهن فيما يتعلق بالمرتهن غير صحيح. العلماء يستثنون أحيانا مسألة الرقيق، يعني لو أعتقه هل يعتق أو لا يعتق. على كل حال مسألة الرقيق لعلها أصبح بحثها نادرا. لما ذكر ذلك أراد أن يبين يد المرتهن التي هو صاحب الحق على هذا المال ما نوعها، لأن هذا في الواقع من الأهمية بمكان، هل هي يد أمانة أو يد ضمان، فهذا يترتب عليها أمور تختلف. فقال وهو أمانة في يد المرتهن، بمعنى المرتهن أمين عليه فيده يد أمانة. ما الذي يترتب على كون هذا الوصف بأن يد المرتهن يد أمانة؟ قال لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط، بمعنى وضع عنده مالا معينا كبعير إلى آخر شيء يمكن أن يتلف أو حبوبا أو نحو من ذلك، فهنا إذا حصل التلف فيها بمعنى بسرقة، إن كان ثوبا أو قلما أو ساعة إلى آخره، فحصل نوع من التلف أو مال فاحترق، فهنا هل يغرم وهل يقال بأنه هذا أصبح في سداد الدين الذي علينا، أو نقول أيضا بأنك إذا كان الدين ب5000 وهذا المال الذي وضعه لعله ب10000 إذن اعطنا 5000 فلقد تلف هذا المال بين في يديك؟ يقال ماذا؟ بأن يده ماذا؟ يد أمانة. يد أمانة بمعنى أنه إذا هلك من غير تعد ولا تفريط لا يضمن ذلك. التعدي بمعنى أنه فعل في هذا المال فعلا لا يجوز له، هذا هو التعدي. والتفريط بمعنى أنه لم يفعل في هذا المال فعلا كان يجب عليه أن يفعله، كان يجب عليه أن يحفظه فما حفظه، بمعنى كان هذا نوع من المال يجب أن يكون في دواليب معينة ويحفظه في صناديق معينة وما شابه ذلك، فجعله عاما يتناوله أو يكون مغريا لكل أحد. إذن هنا يسمى ماذا؟ فرط، أو دابة لم يربطها وعند ذلك ذهبت وفرت، أو سرقها سارق أو نحو من ذلك، إذن حصل منه تفريط، أو حصل منه اعتداء. اعتداء بمعنى استعمال له بغير ما ينبغي أن يستعمل فيه إن كان مما يمكن أن يستعمل، بمعنى دابة فحملها فوق طاقتها، أو كما يقال بالنسبة للواجبات في التفريط كان لم يعطيها غذاء أو ماء أو ما شابه ذلك فهنا هلكت بسبب ذلك، فهذا يعد من التفريط. إذا حملها وجعل عليها من الأحمال الثقيلة ونحو من ذلك فهذا يكون من باب التعدي عليها. إذا كان ثوبا وثيابا وما شابه ذلك فأخذ في لبسها والذهاب بها أو كان حليا ونحوها فأخذ بعد ذلك يعطيها لزوجته أو بناته يلبسنها في المناسبات، فهذا يسمى ماذا؟ تعديا. إذن إذا حصل منه التعدي والاعتداء على هذا المال، أو التفريط والتقصير فيما ينبغي أن يحفظ فيه وأن يعتني به، فعند ذلك يضمن. إن لم يكن منه ذلك، أي لم يكن منه تعدي ولا تفريط ثم هلك، بمعنى شب حريق في بيته في حانوته فاحترق من ضمن ذلك، جاء سارق فسرق هذه البهيمة من ضمن بهائمه أو نحو من ذلك، جاء مرض فاجتاح بهائمه وهي من مع بهائمه، إذن أصبح شيئا ليس بيده، فعند ذلك إذا هلك هذا المال لا يهلك بماذا؟ لا يهلك على المرتهن، وإنما يده يد أمانة، فلا يقول ولا يدعي ولا يطالب الراهن بعد ذلك بمعنى ماذا؟ ائتني بهذا المال تلف في يدك، أو اعتبره في مقابل ما علي من الدين. هذا هو، وهذه من أهمية بمكان. قال بعد ذلك ولا ينفك منه شيء بوفاء بعض الدين، بمعنى أن هذا الرهن يكون للدين ماذا؟ كاملا. فلا يقول بعد ذلك الراهن بأني وفيت نصف الدين فاعطني نصف الرهن، يعني جعل معه مثلا 4 رؤوس من الإبل أو نحو من ذلك من الطعام، 10 أكياس ونحوها في مقابل 4000، فعند ذلك سدد من ذلك 2000، فلا يقول بعد ذلك الآن سددت نصف ما علي من الدين أو من الثمن إذن فاعطني ماذا؟ نصف هذا الرهن. لا يقول ذلك. لماذا؟ لأن الرهن توثقة للدين كله، لا بد أن ينتهي كله، ولذلك لا يشترط في هذا الرهن أن يكون ماذا؟ مساويا للدين، فقد يكون أقل منه وقد يكون أكثر منه كما قلنا قبل قليل، لعله اكترض منك 100,000 فقط وتقول ارهن دارك ولعلها تساوي 500,000 أو نحوها. إذن لا يفك هذا الرهن إلا بأن يسدد جميع الدين، لكن كما قلنا هو حق لمن؟ حق للمرتهن، يمكن أن يعطيك كامله، هذا يرجع إليه بمجرد أن يرفع يده عنه، فلهذا كما يقال شرط اللزوم، له أن يعيده إليك كاملا، له أن يعطيك نصفه، لكن أنت لست، أنت الراهن ليس من حقك أن تقول بأني سددت بعض الدين نصف الدين، إذن اعطني نصف الرهن، هذا مقابل هذا. نعم. قال وفقه الله: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن للمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو البيع، فإن أبى باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. إذن هذا هو في الواقع الغرض من الرهن، المرتهن يرهن لماذا ويطلب هذا الرهن من الراهن الذي كما قلنا اقترض أو اشترى بالأجل لأي شيء ليضمن حقه، لذلك قال إذا حل الدين، حل وقت الأجل، اشترى والأجل لمدة 3 أشهر أو لمدة سنة، اقترض 100,000 أو أقل أو أكثر، والأجل بعد ذلك يكون السداد بعد سنة، فحل وقت الأجل ووقت الدين. امتنع ماذا؟ امتنع هذا المقترض أو المشتري بالأجل، امتنع عن الوفاء إما لعجزه أو لمماطلته أو ما شابه ذلك، يقول أنا الآن أموالي في تجارة ولا يمكن أن أبيع لعله يتحقق لي خسارة أو نحو من ذلك من الأعذار، أحيانا قد يفعلها المماطل وإن كان تاجرا. فعلى كل حال الأجل بينهما مثلا بعد سنة، فجاء وقت السداد ولم يحصل هذا السداد للدين أو للثمن، ماذا قال؟ قال: فإن كان أذن، أي هذا الراهن الذي دفع للمرتهن في بيعه، أي أذن له أن يبيع هذا الرهن، باعه. لمعنى هذا الإذن بمعنى هي أشبه ما يسمى بالتفويض بالوكالة، ولذلك في الواقع ينبغي لمن أخذ هذا الرهن أن يأخذ هذا الإذن معه، ولذلك في الواقع التجار ومثلهم البنوك التجارية ونحو من ذلك إذا أخذت رهنا فإنها تأخذ تفويضا ببيعه دون الرجوع إلى الراهن، لأنه إذا رجعنا إليه وقلنا إذن قال لا آذن، ثم بعد ذلك نأخذ فيه ما تأتي المحاكمة والمقاضاة وأن يأذن القاضي وما شابه ذلك، فيكون في ذلك إضرارا بصاحب الحق. ولذلك عند ذلك عندما يعطى هذا الرهن فيطلب المرتهن من الراهن أن يأذن له في بيعه، والبنوك لعلها تنص كذلك أن لها حقا في بيعه دون الرجوع له، يعني لا يحتاج أني حتى أستأذنك أو أخبرك أو ما شابه ذلك، بما أنه قد جاء الأجل وأنه في تاريخ كذا كذا من هذه الأيام ونحوها، أي بعد سنة حسب الأجل بينهما، عليك أن تسدد، بمعنى تسدد في هذا أو قبله، فإن جاء تجدهم مباشرة يبيعون، إن كان الإنسان كما يسمى محفظة فيها أسهم ونحوها باعوها دون أن يسألوه أو يخبروه، وإن كان باع عقارا أو نحو من ذلك عرضوه للبيع وما شابه ذلك. إذن إذا أذن الراهن للمرتهن في بيع هذا الرهن فماذا؟ له أن يبيعه دون الرجوع إليه، لأن هذه أشبه بالوكالة، ما يسمى بالتفويض، فوضه في بيعه فيبيع هذا الرهن ثم بعد ذلك يأخذ ماله وحقه من هذا المال، وإلا بمعنى لم يستأذنه وإنما لم ينظر إلى هذا، وإنما قال اجعل لي رهنا أستوثق به، فجعل ساعة قلما بعيرا أبعرة وما شابه ذلك دارا ونحوها، فحل وقت السداد ولم يشدد. هنا لا يستطيع المرتهن أن يبيع، قال ما لا أجبر، أي هذا المقترض أو المشتري بالأجل على الوفاء، معنى ذلك هذا الإجبار يكون ممن؟ يكون من الحاكم، فمعنى ذلك أنه يرفع هذا المرتهن أمره إلى القاضي ويقول بأن هذا قد حل عليه الدين أو حل الأجل وهو لم يقم بالسداد، فيطلب منه ماذا؟ أن يجبره على السداد، فهنا يجبره القاضي، يقول له وفي هذا الدين أو بع هذا الرهن. فإن أبى قال ليس عندي أموالي في تجارة، أموالي غائبة في البحر ونحو من ذلك، بع هذا الرهن الذي جعلته. قال لا لا, أبي لا أبيعه. فهنا قال ماذا؟ فإن أبى باعه الحاكم. وهذا مر معنا بأنه من شرط صحة البيع ماذا؟ أن يكون عن رضا. من شرط صحة البيع أن يكون عن رضا، أي من المتبايعين من المتعاقدين. فأشرنا إلى أنه يستثنى من ذلك ماذا؟ إذا كان هذا البيع ماذا؟ الإكراه بحق. فهنا الآن القاضي يبيع مال، يبيع مال هذا الراهن، يعني باع أباعره، باع داره، باع سيارته، وهو ماذا؟ غير راض. لكن هذا البيع بماذا؟ بحق، لأنه لوفاء ما عليه من الديون. فعند ذلك يصح الشراء منه، ولا يقال لا نشتري من هذا لأنه لم يكن راضيا، لأنه رضاه هنا غير معتبر، والإكراه هنا إكراه بحق. فعند ذلك إذا باع الحاكم عليه، يعني كونه ما باع ولم يرضى بالبيع، وكل من يقوم ببيعه فباع هذا الرهن، فعند ذلك قبض القاضي بنائبه هذا المال ووفى المرتهن ما له من حق. يعني لعله كان 100,000 فباعه هذا، باع هذه الدار 500,000، كانت سيارة 50,000 والدين 30,000، فأعطى صاحب الحق حقه، ثم بعد ذلك الزائد أعاده ماذا؟ أعاده لصاحبه. ولذلك قال وفى دينه في هذا الحال، أي المرتهن أخذ دينه من هنا. هنا إذا كان من عليه الحق غائبا، وهذا قد يحصل أحيانا بين الطلاب كثيرا، يعني اقترض من زميله 1,000 ريال أقل أو أكثر من ذلك، وقال أنا سأسافر، كانت عنده حالة للسفر، وإذا رجعت سأسدد ذلك بعد ذلك. طيب هذا الطالب الآخر قال اجعل لي وثيقة رهنا، قال هذه كتبي وأقلامي ولعله شيئا من حقائبه ونحو من ذلك، فذهب لأمر أو لآخر لم يعد، أصبح غائبا، أو هذا الشخص سافر بعد ذلك طالت غيبته، والأجل بعد سنة فحل الأجل، ماذا يفعل؟ فالأمر كما فالسابق قال ماذا؟ والغائب كالممتنع، يعني كأنه موجود لكن امتنع. فهنا قلنا كما نقول سابقا، فإن كان قد أذن للمرتهن بالبيع باع. ولذلك ينبغي هنا للطالب أن ينتبه، إذا قال اقترض منك زميلك أو ما شابه ذلك وجعلت رهنا، فقل ماذا؟ اجعل لي إذنا في بيع هذه الأشياء، لأنها إن لم تكن ذلك دخلت في مسألة المقارات، لابد أن يأذن لك القاضي ولابد أن يبيع ذلك القاضي. فهنا تطلب منه ماذا؟ أن يأذن لك ببيع هذا الرهن. فعند ذلك إن لم يكن يأذن فيرفع هذا المرتهن أمره إلى القاضي بأن فلانا اقترض مني، اشترى مني بأجل وقد حل الأجل وهو لم يرجع ومعي رهن. فعند ذلك القاضي ماذا؟ يبيع هذا الرهن ويسعى إلى وفاء المرتهن من دينه. قال بعد ذلك إن شرط، أي الراهن، إن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح أي هذا الشرط في الصورتين. الصورة الأولى لعله يعطيه ماذا؟ شيئا من الرهن مما يباع، لكنه قال ماذا؟ لا تبيعه ولا أرخص لك في بيعه، لكن هذا تكون نوع من الإطمئنان. يعني أحيانا قد يكون الإنسان عنده شيء ثمين في معناه أكثر من قيمته، يعني لعله يكون مصاغا لزوجته أو مصاغا لأمه أو ما شابه ذلك، شيئا لأبيه، قلما، ساعة، يعني لعلها قليلة أو كثيرة في شعرها لكنها غالية عنده لمعنى هذه المعنى فيها، فهو لا يريد هذا الشيء أن يباع. يعني لعله يبيع أشياء كثيرة تفوقها لكنه في الواقع هذه إما ساعة أبيه أو مصاغ أمه، فهو يريد أن يحتفظ به، لكنه جعله مالا توثيقة لهذا الدين، لكنه اشترط على المرتهن ألا تبيعه، لا أرخص لك ولا يجوز لك أن تبيعه مهما كان. فقال ماذا؟ هذا الشرط ماذا؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الغرض من الرهن هو ماذا؟ هو التوثيق للدين. ما معنى التوثيق في الدين؟ أنك إذا لم تأتي لأمر أو لآخر لم تسدد ما عليك، عند ذلك ماذا؟ يباع هذا الرهن، ثم بعد ذلك أستوفي حقي كله أو بعضه من هذا الرهن. الشرط الآخر قال إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، هذا في الواقع يقع كثيرا، لعلي أشتري كتابا، لعلي إلى آخره وما شابه ذلك، لعلي فيما يتعلق بالوقود السيارة يعني في مركبته ونحو من ذلك، يعدي ب50 ريال أو نحو من ذلك، فيضع ساعة، يضع قلما، يضع غير ذلك، ويقول إن جئتك وإلا فالقلم لك، الساعة لك، الكتاب لك وما شابه ذلك، فيصبح هذا له كأنه ملكه إياه، وهذا في الواقع لا يصح. لماذا؟ لأن هذا في الواقع نوع من البيع، يعني كأن هذه السلعة أو هذا الذي أردت أن تجعله رهنا في مقابل الدين، هذا في مقابل وهذا في مقابل، هذا هو البيع، لكنه في الواقع الرهن ليس في مقابله وإنما توثيقة له، فقد يكون أنقص وقد يكون ماذا أكثر، لكن البيع هو تكون بقيمته، ف50 ريال في الواقع ساعة ب50 ريال أو قلما ب50 ريال، لكن أحيانا قد يكون الإنسان يضع أقل من ذلك وقد ويقبل صاحب الحق أو يكون ذلك أكثر من ذلك. إذن فهذا الشرط وهو أنه إن جئتك بحقك وإلا فهذا الرهن لك، فهذا في الواقع شرط غير صحيح ولا يصح. من الصور التي سئلت عنها في الواقع من فترة وهي تدخل في هذا الباب، يعني أحيانا في المطاعم ونحوها يضعون تباسي أو صواني أو ما شابه ذلك، ويطلبون من يأخذ هذا الطعام ويأخذه بإنائه سواء كان صحنا أو صينية بغطائها ونحوها، يقولون اجعل ماذا رهنا أو ما يسمونه تأمينا. التأمين هو الرهن. بعض الناس وهذا للأسف كأنه سئلت أكثر من مرة، يقولون بأنه بعد ذلك يستصعب الرجوع إليه ويقول هو أخذ ماذا، أخذ قيمة هذا الصحن 50 ريال أو 100 ريال أو نحو من ذلك أو أقل أو أكثر، إذن هذه في مقابل هذا، وهذا في الواقع غير صحيح، وإنما هذا نوع من التوثيق، قد يكون للصينية أكثر من هذا، وإنما أجعله نوع من عبر عنه بالتأمين وهو الرهن، إذن هذا ليس بيعا، ولا يحل الإنسان أن يأخذ هذا الصحن أو ما شابه ذلك أو الصينية، لا يأخذها إلا ببيع، وهذا يكون عند الأخذ، يقول لعلي أرجع لك فتكون هذه قيمتها، إذا قال ذلك فهذا نعم، أما إذا قيل له فقط اجعل تأمينا فهذا في الواقع رهن وهذا ليس بيعا، ومعنى ذلك أنه لا بد له أن يعيد هذا الصحن إلى صاحب المطعم. إذن فهذا في الواقع الرهن ليس بيعا، ليس وقت مبايعة، وإنما كما قلنا هو لنوع من التوثقة، فقد يكون أكثر من الدين وقد يكون أقل من الدين، ولذلك قلنا بأنه إذا باعه فينظر، إذا كان أقل من الدين فيقول ماذا أكمل وفي سداد الدين، يعني عليه 10,000 باع هذه السيارة فهي بعد ذلك لا تساوي إلا مثلا 8,000، لا يقال هذا في مقابل هذا، وإنما عليك ماذا سداد 2,000 أو أكثر من ذلك، باعها 12,000 إذا ليس لك ماذا إلا 10,000، هذا هو حقك منها، ثم بعد ذلك تعيد للراهن ماذا الزائدة وتعطيه الزائدة وهو 2,000 ريال. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الرهن. نعم. قال المصنف وفقه الله: باب الضمان والكفالة والحوالة. قال: يصح الضمان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يجوز تصرفه بلفظ أنا ضمين أو كفيل بما وجب أو يجب عليه ونحوه، من غصب وعارية ومقبوض سوم ونحوها، لا غير مضمونة كوديعة، ولرب الحق مطالبتهما أو من شاء منهما. انتقل إلى باب آخر وهو قريب من سابقه في بعض أصنافه، لأن قلنا الرهن هو ماذا، هو توثيقة للدين، بمعنى نوع من التوثيقة، هذه توثيقة أخرى أيضا كذلك، هذه نوع من التوثيقة، لأن الضمان والكفالة هي نوع من التوثيقة، ولذلك أحيانا المقرض والبائع بالأجل كما قلنا سابقا يمكن وله من حقه أن يشترط ماذا، أن يشترط الرهن وأن يشترط الضمين أيضا، فله أن يشترط هذا وهذا، كل ذلك ماذا ضمانا لحقه، سواء كما قلنا دينا أقرضه أو ثمنا لسلعة وكان هذا الثمن مؤجلا. فهنا الضمان كما قيل مأخوذ من التضمن، فهو متضمن لذلك، فهو كما عرف أحيانا بأنه التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجد. هذا تعريفه أي تعريف الضمان، وهو التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجد، بمعنى أن يلتزم الإنسان ما وجب على غيره. يعني كما قلنا قبل قليل، اشترى سيارة ب10,000 بثمن مؤجل، فعند ذلك البائع لا يمكن أن يبيع في الغالب إن لم يكن بينهم ثقة تامة، إلا أن يقول له ماذا؟ ائت بماذا؟ بضمين. فالمراد بالضمين أي إنسان يضمن هذا الحق إذا عجزت عنه، يعني لعله جعل السداد أو الأجل للثمن بعد 3 أشهر، إذا هذا يأتي ماذا؟ الضمين، فهو يضمن هذا الحق. قال ماذا؟ مع بقائه، بمعنى هذا الحق لا ينتقل عليه بالكلية، يبقى هذا الحق على الأصيل، وإنما هذا يصبح ماذا؟ تصبح ماذا؟ ضمانته معه، متضامنان معا في هذا الحق. ولذلك قال ما قد وجب في الأمر الماضي أو قد يجب في المستقبل على ما تأتي بيانه. ولذلك قال يصح هذا الضمان تنجيزا أمرا منجزا وتعليقا وتوقيتا. منجزا بمعنى اشترى سيارة ب10,000 بثمن يكون سداده بعد 3 أشهر، فالبائع يقول ماذا؟ ائت بضمين، إنسان يضمنك يضمن هذه القيمة، فتذهب إلى إنسان غني صديق أو قريب أو ما شابه ذلك فيقول نعم أنا أضمنه بهذا المال. إذن أصبح هذا تنجيزا لشراء هذه السلعة، فأصبحت سلعة منجزة وأصبح هذا ضامن لهذا المشتري، هذا قوله تنجيزا. أو تعليقا، فتقول بأنه إن اشترى منك فلان فأنا ضامن له، إن اشترى منك فلان يعني معلق في هذا الشهر في هذه السنة ونحو من ذلك. قال وتوقيتا، وهذا التعليق أحيانا يحصل من الإنسان مع بنيه، وهو يفعل الآن في كثير ما يسمى بالبقالات ونحوها، يأتي الرجل إلى صاحب البقالة ويقول ما اشتراه أبنائي مما يتعلق بالمواد الغذائية ونحوها فسجله فأنا أسدده. هذا في الواقع نوع من الضمان لأن المشتري عليه، طبعا قد يكون في الأبناء يقول هذا هو الذي يشتري، لكن أحيانا قد يكون لأسرة غير أسرته، يعني أبناء أخيه، أسرة فقيرة ونحو من ذلك، أراد أن يحسن إليها ولا يجعلها كما يقال تصرف، لعله يعطيه مال يعطيهم مالا فيصرفونه يمينا وشمالا فيما يحسن وما لا يحسن، ولا يكون صرفه في الأشياء ما يسمى الحاجيات الأساسية، فيأتي إلى البقالة ويقول ماذا تشتريه هذه العائلة من المواد الغذائية، لعله يحدد أصنافا من الرز والسكر إلى آخره، فماذا؟ فأنا ضمين به. إذا فهذا يكون ماذا؟ مؤقت أو يكون معلقا ما اشتراه مستقبلا، فقد يحدده بشهر، قد يحدده بسنة، قد يحدده بعقد معلق. إذا هذا هو التعليق. التوقيت هو التحديد بالزمن أو التحديد بالنوعي، التحديد بالزمن أو تحديد بمعنى إن اشتروا من هذه الأشياء فهذه علي، إن اشتروا من غيرها فأنا لا أضمنها، إن اشتروا في شهر هذا الشهر فأنا أعطي في شهر رمضان مثلا وقته لهم. إذا فيكون ماذا؟ بأمر منجز وأيضا بأمر معلق، إن مستقبلا إن جاء شهر رمضان فاشتروا منك وقيته في هذا الشهر لوحده بعد أشهر، فيكون هذا كله أيضا يحصل به الضمان. هذا الضمان ممن يصح، الذي يصح أن يضمن الآخرين، ماذا يشترط فيه؟ قال ممن يجوز تصرفه. فيشترط في هذا الضامن الذي يضمن غيره ومصروفات غيره أو شراء غيره أو نحو من غيره أن يكون ماذا؟ جائز التصرف. وجائز التصرف هو الذي مر معنا سابقا في البيع، هو أن يكون ماذا؟ بالغا، ماذا؟ عاقلا، حرا، رشيدا، هذا هو الذي يكون جائز التصرف. فأما إذا جاء طفل صغير أو جاء مجنون فقال أنا أضمن فلان أو نحو من ذلك فلا يكون ضمانه نافذا أو صحيحا. ما هي ألفاظ هذه الضمان أو كيف يكون هذا اللفظ حتى نقول بأنه أصبح ضامنا له؟ قال بلفظ أنا ضمين أو كفيل بما وجب أو يجب عليه. طبعا مثله الضمين والكفيل والزعيم، وقد جاء في الآية أنا به زعيم، ويقول القبيل، فهذه كلها ألفاظ تأتي تؤدي هذا المعنى، حتى الكفيل تأتي بهذا المعنى أيضا وإن كان الآن لها مصطلح مختلف، لكن على كل حال هذه كلها تؤدي هذا المعنى، وهو أنه ماذا؟ يضم ذمته إلى ذمة هذا الذي اشترى أو استدان أو نحو من ذلك، فإن لم يوفي فيكون على الضمين ماذا؟ هذا الوفاء. قال بما وجب أي اشترى وتم وحصل وأصبح منجزا أو يجب عليه، بمعنى إذا اشترى منك فلان، قد يكون مثلا إن شخص يقول مثلا لابنه صاحب مكتبة إذا اشترى منك أي كتاب فأنا أضمنه، إذا اشترى كما قلنا في بقالة ونحوها، وهذا الآن لم يجد وإنما في المستقبل، وعند ذلك يصح هذا، بمعنى لا يلزم أن يكون بأمر ماضي. قال ونحوها أي محنح من ذلك. وذكر من نحو ذلك أي هذا الشراء ونحوه، قال من غصب وعارية ومقبوض سوم ونحوها، بمعنى إذا غصب فلان من فلان شيئا مالا، سواء كان ذلك حبوبا قلما بعيرا ونحو من ذلك، فغصب، فهذا أراد أن يرفع أمره إلى القاضي أو نحو إلى الحاكم أو ما شابه ذلك، فجاء إنسان قال لا هذا أنا ضمين به سيرد عليك ما اغتصبه، إذن هنا قال ماله وهو أخذه غصبا، أخذه بالقوة والقهر، ولعله أراد أن يرفع أمره إلى حاكم ونحوه، فجاء إنسان كما يقال قريب له أو صديق له أو ما شابه ذلك، فقال أنا ضمين، يعني هذا المال الذي أخذ منك أنا ضمين به وأنه سيعيده لك، إذن بعد ذلك إن لم يعيده ويكون هذا الضمين ماذا؟ يعيده. إذن حتى ولو كان هذا الأخذ ليس كما قلنا شراء ونحوه حتى من غصب فيمكن أن يضمن فيه. قال وعارية بمعنى استعارة، فأراد أن يستعير كتابا قلما بعيرا وما شابه ذلك، والعارية يشترط فيها وسيأتي بابها مستقل في ذلك، العارية تكون مضمونة، بمعنى كما قلنا قبل قليل في يد المرتهن يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، المستعير ليس كذلك، المستعير يده يد ماذا؟ يد ضمان، فإذا تلفت السلعة بيده فإنه يضمنها سواء كما يقال فرط أو لم يفرط، أخذت قلما، أخذت دابة، أخذت بعيرا، أخذت سيارة، عند ذلك حصل لها حادث لا تقول أنا لم أفرط، ولعلها كانت عند الباب ونحوها جاء من يصدمها، بعيرا كما يقال هلك بمرض أو ما شابه ذلك، ثوبا أخذ فعند ذلك سرق أو احترق أو ما شابه ذلك، فالمستعير ليس كالمرتهن وليس كما سيأتينا كالوديعة، فهنا يد المستعير ماذا؟ يد ضمان على كل حال، فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى. إذن هنا الإنسان ماذا؟ أراد أن يستعير قلما كتابا وما شابه ذلك، فهنا يمكن له هذا، لعله قال أنا أريد ضمين، من يضمنك أن تعيد هذه السيارة هذا البعير وما شابه ذلك؟ فعند ذلك إذا جاء إنسان فقال أنا أضمنه فأخذ العارية فعند ذلك هلكت، يكون ماذا؟ ضامنا له، إذن هو هذا ليس بيعا. قال ومقبوض سوم، فإذا قبض من أراد الشراء قبض السلعة وكان هذا القبض كما قال قبض سوم، بمعنى جاء الإنسان إلى المتجر فتسامى وما هو وإياه في ساعة في مصاغ في قلم وما شابه ذلك، لم يشتري بعد لكنه اتفق الآن على القيمة سيشتري، يعني كما يحصل بالمساومة، المساومة كما مر معنا في السابق أن البيع إما أن يكون البائع يخبر بالثمن وهي بيوع الأمانات، وإلا وهذا هو الغالب أنه لا يخبر بالثمن وإنما يقول هذه الساعة مثلا بخمسمائة ريال بألف ريال أقل أو أكثر لا ندري بكم اشتراها، فعند ذلك في الغالب أن يكون المشتري يسعى إلى تخفيضها بقدر الإمكان، لعلهم انتهيا لكنه لم يجزم على الشراء لم يشتري، فعند ذلك طلب ماذا؟ طلب أن يأخذها مثلا ليستشير، يعني لعلها اشتراها ساعة لزوجته لأمه وما شابه ذلك، قلما لأبيه مصاغا وما شابه ذلك، فلما اتفق على هذا السعر وأنه سيرغب في الشراء بهذه القيمة لكن قبل أن يشتري لعلها لا تكون مناسبة، يعني ما يكون مناسبا في نظرك لعلها لا يكون مناسبا لزوجتك أو لأمك ونحوها، فهنا الآن لم يتم الشراء وإنما قال إذن اعطني إياها حتى أريها مثلا لزوجتي لأمي وما شابه ذلك، إذن هذا الآن قبض هذا المال هذه السلعة، هل اشتراها؟ لا، إذن هذا ماذا؟ سماه بقبض السوم. هنا يده ماذا؟ يده يد ماذا؟ يد ضمان، فعند ذلك يقول البائع اعطني بماذا؟ بضمين، يعني لعله كما يقال يذهب، وخاصة إن كان لا يعرفه لا يرجع، وإن كان لعله أحيانا كذا يقول لعلها تهلك، هل تكون سلعة يعني تكون حساسة ونحو من ذلك، فيخشى أن تكون ساعة فتسقط أو جوهرة فيحصل منها ذهب بعض فصوصها أو ما شابه ذلك. إذن هو يريد ماذا؟ يريد ضمينا على هذه السلعة أن تعود سليمة صحيحة كما كانت، وإلا بعد ذلك لا يذهب وتذهب سلعته، أو بعد ذلك يدخل في متاهة المقاضاة لها. إذن فهنا يمكن أن يكون الكفيل يقول له اعطه وأنا ضمين بماذا؟ بهذه السلعة بقيمتها أو نحو من ذلك. إذن هذه كلها تكون فيها الضمان ويكون فيها الكفالة، أي الضمان بالمال، وإن لم تكن ماذا؟ وإن لم تكن من باب الشراء. استثنى بعد ذلك ماذا؟ قال لا غير مضمونة كوديعة، بمعنى أنه لا يكون الضمان في ماذا؟ في المال الذي لا يكون مضمونا. فإذا كان المال في أصله لا يضمن، فعند ذلك ليس للشخص الآخر لصاحب هذه السلعة أو لصاحب هذه العين أن يطلب ماذا؟ أن يطلب فيها الضمين في هذه الحال. مثل لذلك قال كوديعة. ومن هنا تختلف ماذا؟ العارية عن الوديعة. الوديعة بمعنى أن تودع أنت مالا عند آخر ليحفظه لك، إذن فالمودع لا يستفيد وليس هو الذي طلب، وإنما صاحب الوديعة هو الذي طلب من المودع أن يحفظ عنده هذه السلعة. يعني سأسافر وعندي مصاغ أخشى أن أتركه في البيت فيسرق، أو أحمله فيكون هناك قطاع طريق، فآتي إلى فلان من الناس وأعرف بأن عنده خزنة كما يقال أو ما شابه ذلك، أو بيته محفوظ لا يقربه السراق، فأقول احفظ واجعل هذا وديعة عندك إلى أن آتي من غيبتي من سفرتي ونحو من ذلك. إذن صاحب الحاجة من هو؟ المودع. وصاحب المودع عنده هذا في الواقع يكون منه الإحسان، فلا يعطيه هذا المصاغ ويقول بعد ذلك ماذا؟ ائتني بضمين يضمن هذا المال أنه لا يتلف عندك، لأن يد المودع عنده يده ماذا؟ يد أمانة، لا يضمن إلا كما قلنا في المرتهن إلا بالتعدي والتفريط. فإذا جاء سارق سرقها مع أمواله لا تقول بعد ذلك أين مصاغ زوجتي أو أمي أو نحو من ذلك أو المال الذي جعلته عندك، لأنه ماذا؟ لأنه أمين وليس بيده يد ضمان. وهنا الفرق، فعند ذلك لا يجوز لواضع هذا المال وهو المودع، لا يجوز له أن يطلب من المودع عنده أن يقول ماذا؟ ائتني بضمين أو كفيل أنا جعلت عندك هذا المال. لماذا؟ لأنه لا يضمنه أصلا. قال بعد ذلك، وهي هذه فائدة الضمان، قال لرب الحق أي صاحب الحق مطالبتهما جميعا، أي من أخذ هذا المال شراء أو ما شابه ذلك، أو من كان الضامن له، أو من شاء منهما. بمعنى صاحب الحق اشتريت سيارة فلم تسدد في وقت الأجل، استعرت كما قلنا سابقا فلم تؤدي، أخذت على قبض السوم فلم تؤدي، فعند ذلك هلكت هذه السلعة، لم تأتي بالسداد وما شابه ذلك. هنا تكون المطالبة لمن؟ أطالب من؟ أي صاحب الحق يطالب من؟ قال يطالب أي كليهما، يمكن أن يطالب هذا وهذا في وقت واحد، ويمكن أن يختار منهما. وإن كان الغالب الآن كما لا يخفى هو مطالبة ماذا؟ مطالبة ما يسمى بالكفيل الذي هو الضمين. لماذا؟ لأنهم في الغالب يقولون بأن الأصل أن يكون المشتري أو نحو من ذلك هو الذي يسدد، فكونه لم يسدد عند حصول الأجل في الواقع بعد ذلك تصبح مداعاته والمطالبة له كما يقولون تعب كما يقال لا يحصل من جرائه، لأنه سيعتذر بعد ذلك بالعجز ونحوه. إذا فنحن نذهب إلى ماذا؟ إلى كفيله، إلى ضمينه، فنطالبه بالسداد، فعند ذلك يجب عليه أن يسدد ما ضمنه في هذه الحال. ثم هو بعد ذلك إذا فعل ذلك يرجع على الأصيل، يرجع على المشتري أو على المستعير أو نحو من ذلك، فيطالبه بماذا؟ فيطالبه بالوفاء. وهنا في الواقع يقول ينبغي له، أي لهذا الضمين إذا قام بالسداد، طبعا هو يطالب الأصيل، الأصل يطالبه بالأصيل بالسداد، فإن اعتذر أو نحو من ذلك يكون عند سداده لما استوجبه ذلك الأصيل من الحق أن ينوي الرجوع عليه، فإذا دفع يعني قيل له بأن فلان اشترى السيارة وأنت لم تسدد وله لم يسدد استعار وهلك ونحو من ذلك وهو لم يسدد فقام بالتسديد مباشرة دون أن يكون في نيته الرجوع فيقول بعد ذلك ليس له أن يطالب بالرجوع. لماذا؟ لأنه هذا يكون نوعا من الإحسان بدله، والإنسان إذا بذل إحسانا ليس له بعد ذلك أن يرجع على المبذول إليه. بمعنى وهذا من أمثلة على سيأتينا في باب النفقات ونحوها، قد يقصر الزوج قد يقصر أحد الأقرباء في النفقة على قريبه فيأتي قريب آخر أو جار أو نحو من ذلك فينفق عليه أو حتى أحيانا على ماله، يعني وجد بعيرا ونحو من ذلك إن تركه هلك فأخذ ينفق عليه، فهنا إذا لم ينوي الرجوع على صاحبه ليس له الرجوع لأن هذا يكون باب الإحسان فليس له أن يرجع، لكنه إذا في نيته حتى بالنية لا يحتاج إلى إشهاد في نيته أن يرجع إليه فإنه عند ذلك له المطالب وأن يرجع على ذلك. فعند ذلك هنا فيما يتعلق بالأصيل إذا سدد مباشرة وهو لم ينوي عند السداد الإرجاع والرجوع عليه بمعنى أن يرجع ويطالبه فعند ذلك يقول ليس له ذلك لأن هذا يكون من باب الإحسان وليس له أن ينقض هذا الإحسان، لكن إن نوى يعني يقول في الغالب وهذا يحصل لماذا لم تذهبوا إلى فلان؟ قالوا هو لم يسدد أو طالبناه ولم يسدد أو نحو من ذلك أو هو مماطل، إذن هو عند ذلك يقوم بالسداد لأنه ضمنه وينوي الرجوع إليه فله بعد ذلك أن يرجع على هذا الأصيل. بهذه المناسبة نحن اليوم في يوم الجمعة ونحن لعلنا أشرنا لأن هذا الدرس زدناه لمدة شهر لعله بقي على الشهر أسبوعين ثم تأتي الإجازة، فلعلنا نزيد الأسبوع الأول الثاني والذي يليه يعني بقي لنا من هذا أسبوعان ثم لعله سيكون في 23 يكون الاختبار، والأسبوع الأخير الذي هو لعله في 28 و27 سنتوقف يعني سنتوقف في الإجازة وقبلها بأسبوع لأنه لعله تكون في آخر الأسبوع من هناك من يسافر الأربعاء نفكر فيه لعلنا نأخذه. هذا السائل يسأل هل يجوز رهن القرآن؟ لا لا لا يجوز رهن القرآن لأنه على المذهب لا يجوز بيعه لأنه هذا مرة الحديث عنه وهو في باب البيع، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى لا يقدر بثمن، لكن من العلماء من يجوز أو يرى جواز بيع ما يسمى الأوراق ونحوها، لكن على ما قلنا بأنه لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. قال هذا فيما يتعلق بما الحكم لو انتفع بالرهن، لعله أكثر من سؤال حول الانتفاع بالرهن. لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن، إنما هو يده يد أمانة عليه، إنما كما يذكرون لو كان هذا يحتاج إلى إطعام كالبعير ونحوه وما شابه ذلك أو بقرة ونحوها مما تجر حليبا ونحوها فيقول يكون انتفاعه بالركوب بقدر نفقته ومن الحليب بقدر على فيها أو ما ينفقها، فلو زاد ليس له الزائد، يعني لا يقول هذا العلف في مقابل الحليب، ولعله كما يقال تنتج من الحليب أكثر، هذا قد يكون في الغالب يعني لعله يعلفها بما يسمى 10 ريالات والحليب الذي ينتج منها 20 ريال، إذا ليس له أن يأخذ إلا بهذا المقدار، أما ما عدا ذلك فليس له الانتفاع، ليس له أن ينتفع منه، لأنه لو انتفع بعد ذلك منه فهو أصبح قريبا بمر معنا كل قرض جر نفعا فهو ربا، فليس له الانتفاع من ذلك مطلقا. ما الفرق بين شرط الرهن أن يكون منجزا وبين أن يكون بعد الدين؟ بعد الدين بمعنى تم الدين، لكن بعد أسبوع قال أتيك بعد أسبوع بعد شهر لا يكون كما قلنا لازما، لكن الثقة تقتضي ماذا؟ أنه يأتي ويوفي بعد أسبوع بعد شهر ويأتيه بالسيارة يأتيه بالدابة وما شابه ذلك فيضعها رهنا، لكن منجزا بمعنى أن يضع الرهن حالا عند العقد سواء هذا العقد للإقرار أو العقد في البيع بالمؤجل. هل يحق أن يرهن مالا؟ نعم يمكن أن يكون الرهن مالا خاصة سابقا يعني لأن المال قد راهن ودنانير وما شابه ذلك وقد يكون الوفاء بغيرها بالفلوس ونحوها ويقول هذه صورة من الذهب فيها دنانير، لكن على كل حال هي رهن آتيك أنا بالثمن سواء بهذا المال أو بغيره بعد ذلك يؤخذ منه لا حرج في ذلك. ما حكم شراء نخلة التمر؟ هذا مرت معنا قريبا، يجوز نعم شراء النخلة وحتى ولو كان فيها ثمر، فإذا اشترى النخلة فعند ذلك إذا بدأ طلعها وتشقق فالثمرة لمن؟ للبائع، فالثمرة للبائع فيجوز بيع النقد. قال إذا أقرض شخصا مبلغ 500 ريال وأخذ عليه 600 ريال، إن أراد بالأخذ أن يكون عنده رهن بما قيمته أو كما قلنا سرة فيها مال ب600 ريال أو حتى 1000 ريال هذا لا حرج، لكن أن يكون هذا القرض ب500 ويكون السداد ب600 هذا هو عين الربا وهو ربا الفضل الذي مضت الإشارة إليه. إذا رهنه بستانا أو مزرعة فلمن تكون غلته وثمرة ذلك البستان؟ تكون غلته لصاحبه للراهن وليست للمرتهن، لأنه هذا أصبح قرضا، وكل كما مر معنا كل نفع أو كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإنما هو ما جرى في ملك ذلك. لكن يقول علماء هنا ما يحصل بعد ذلك من نتاج وثمرة يدخل معه في الرهن، يعني يكون معه من هذه المزرعة، إذا ما باعها وما حصل من بيعها وما شابه ذلك يكون من ضمن الرهن في هذا المال، لكنه الواقعي مال الراهن وليس للمرتهن. هذا في الانتفاع، وهذا مرت الإشارة إليه الرهن للمرتهن. قال إن تأخر في دفع الدين المرتهن، يعني الذي قلناه وهو الشرط الذي نص عليه، إن وافق كل منهما أنه إذا لم يرجع فيصبح هذا في مقابل الدين، نقول هذا ما يصح، لأن المقابلة تعني البيع والمماثلة، لكن هنا في الواقع الرهن قد يكون أقل من ذلك وقد يكون أكثر من ذلك، وليس للمرتهن إلا مقدار حقه فقط، فإن كان الذي وضعه أنقص فلا بد من الاستيفاء، أو أكثر فلا بد له من الإعادة. هل البيع خاص بالحكام المسلمين أو غير المسلمين؟ هذا يرجع إلى حسبه، فإن كنت في بلاد حتى كافر التعامل هذا في الواقع يعني في الغالب تكون أشبه الشرائع متقاربة في هذا الباب، يعني البيوع من سابق أن تكون، فإذا حصل شيء من هذا وألزمك القاضي ونحوه بالبيع فعلى كل حال هو أصلا يلزمك شرعا أن توفي، فعند ذلك إذا طلبت بالبيع في وفاء الدين فهذا على كل حال يلزمك، إن لم يكن مسلما فهذا على كل حال بالقوة تؤدي هذا الذي عليك. ما حكم أخذ الفائدة من البنك للحاجة وما حكم بيع التقصير بالفائدة؟ أما الاقتراض من البنوك الربوية بالربا فهذا لا يجوز مطلقا وهذا حرام، يعني قد تستثنى الضرورة وليست الحاجة، يعني إنسان مضطر إلى علاج نفسه وإلا هلك، أو زوجه أو أحد أولاده وإلا هلك، والمستشفيات لا تعالج إلا بمال، وليس هناك كما يقال إلا أن يقترض، فهذا يعني تصبح حالة الضرورة. لكن أحيانا وقد نسأل كثيرا في بعض البلاد الذي هو ما يسمى امتلاك البيوت، فهذا في الواقع لا يجوز، لأن امتلاك البيوت ليست من الضروريات، يمكن أن تستغني عن ذلك بالاستئجار ونحوه، إذا في الواقع لا يجوز الاقتراض، لأن هذا من الربا وهو أشرنا إليه وإلى حرمته وأنه من أعظم الكبائر وأعظم ما يكفيه أن يكون محاربا لله ورسوله بشاعة حتى يكون الإنسان ينفر منه. البيع بالتقسيط ما أدري بالفائدة ما الذي أراد، البيع بالتقسيط هو لا شك أن البيع المؤجل لا يكون كالبيع الحال، هذا لا شك لا يختلف فيه أمران ولا يختلف فيه اثنان، يعني الإنسان يبيع سلعة حالة بثمن حال، هل يكون كسعر ثمن مؤجل بعد سنة أو بأقساط لمدة سنة أو سنتين؟ فهذا في الواقع لا يكون، في الغالب التجار كلهم لا يفعلون ذلك، فعند ذلك إن كان قصده أنه يكون بعد ذلك هو إن تشتري هذه السلعة بألف حالة وبألف ومائتين مؤجلة وأنت لك الخيار ويكون العقد في هذا الحال جازما بينهما، فأنت تختار عند العقد إما هذا وإما هذا، لا يكون كما يقال بعد العقد أنت تختار، لأن هذا تصبح بيعتين في بيعة، فعند ذلك هذا في الواقع لا حرج في ذلك. قال اتصل للبائع عن طريق الجوال وأجل الثمن، إذا أجل الثمن وأجلت السلعة ليست فسلعة وليس هناك ثمن فهذا كما قلنا بيع الدين بالدين، على كل حال إما أن يدفع، والآن تسليم الثمن يصبح سهلا، يمكن أن يكون عن طريق الحاسب ونحوه وهذه التحويلات الإلكترونية تؤدي ذلك الغرض. آخر سؤال، رجل دين رجل مبلغ من المال ولم يحدد المدة ولم يكتب الدين ولم يرهن لزعمه أو الثقة بينهما، هذا في الواقع إن كان مستطيعا قادرا هذا في الواقع خان الثقة التي جعلت فيه ولم يقابل الإحسان بالإحسان وإنما قابله بالإساءة، والواجب عليه وجوبا شرعيا أن عليه أن يسدد، لكنها كما قيل يعني إلى إلى إلى ميسرة، نظرة إلى ميسرة. لكن إذا كان إنسان لا يستطيع وليس عنده ولم يتيسر له فهذا في الواقع معذور، أما أن يكون قادرا ولم يستطع ولم يسدد وما شابه ذلك هذا في الغالب له أن يطالبه في هذه الحال، وهذا من المماطل، وهذا في الواقع ليس حسنا، وهذا ما أساء في الواقع للمسلمين. وإن كان الواجب والإنسان كما قلنا سابقا أنه يندب له أن يقرض، لأن هذا من الإحسان وفيه من الأجر العظيم كما مر معنا، وأن من أقرض رجلا مرتين فكما أنما تصدق بصدقة، فإذا هذا في الواقع بعد ذلك يضر بهذه العلاقة بين الناس ويصبح الإنسان لا يساعد إخوانه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.